الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو مجلسنا الثاني لحول الله تعالى وقوله وقوته للتذكير بقضية علو الهمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وحديثنا في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر حول قضية خصائص عالي الهمة أو سمات عالي الهمة. هناك ثلاث سمات رئيسية ينبغي أن يكون الإنسان بها عالما حتى يصل إلى هذا الخلق النبيل وإلى هذا الفضل الكبير، ألا وهو علو الهمة. أول هذه الصفات أيها المسلمون التي ينبغي أن تتوافر لكل واحد يرجو إلى ذلك، أن يكون من أصحاب الغايات والآمال الكبيرة. عبر شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه علو الهمة عن ذلك، فقال: يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إذن أول سمة من سمات البطولة والرجولة حتى تكون عالي الهمة أن تكون من أصحاب الغايات الكبيرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أجمع المحققون من أهل العلم أن النعيم لا ينال بالنعيم، وأن الراحة لا تدرك بالراحة، وأن من أراد الخير في دينه ودنياه وأخراه فإنه يلزمه غاية الحكم أن يجاهد نفسه ليصل إلى ذلك. ثم ضرب أمثلة كثيرة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر شيخ الأمة الأكبر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما حلمت منذ نمت، والله ما توهمت ولا تحوت، وعن الطريق ما زلت. انظروا الى علو همة هؤلاء. ابو بكر من يوم ما استخلف فبقى خليفة للمسلمين بيقول: والله العظيم ما نمت فحلمت حلم ما بلحقش انام، ووالله ما جالي فكر من الخواطر ولا اصابني فكر من الزهد، لاني ما بلحقش. وعن السبيل الذي رسمه رسول الله ما زرت، وهي لعلامة الاستقامة ألا يروغ الإنسان روغان التعالي. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان يقول: وكان يقوم صوما كثيرا حتى صارت الخلال كالأعواد التي يستاك بها، فقيل له: هل ما أجملت نفسك؟ ارحم نفسك شويه. هل ما أجملت نفسك؟ فقال: إن الخيل إذا سبقت لا تزلق إلا الخيل المضمار. لما يحصل سباق من الخيول ما تشوفش إلا الخيل الخفيفة هي التي تسبق، ولا تخف هذه الخيول إلا بالرعاية. كذلك العبد إذا أراد الوصول إلى الملك فلا بد من رعاية نفسه وتهذيبها. لمن مسلم يحكي عن يحيى بن كثير فيقول: قال يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وهذا على خلاف ما نراه الآن. الناس مسكنا المصاحف ونيمنا على الأرض واخد بالك وممدده ومسك الكتب والاستديوهات حطاها تسمعها في ودانها ولا تحت، ولا في دماغهم، ولا في قيمة للعلم، ولا في قيمة لأهل العلم، ولا شيء من الكلام ده. فقال هذه القاعدة: لا ينال العلم براحة الجسم، ضدان لا يستمعان. إذا أردت أن تكون عالما هذا ليس من أخلاق العلماء. فطلع بنت عبد الملك تحكي عن زوجها عمر بن عبد العزيز، قالت: والله ما تطهر عمر من جنابة ولا احتلام منذ السخن. الرجل مش فاضي، ده على خلاف الموجود دلوقتي. اول ما الواحد يعني يتبشر فيه ويطلع كده يعني خطوتين تلاقي الدنيا اتفتحت عليه، واول ما الدنيا تتفتح عليه بينسى ربنا وبينسى احكام الشريعه، فبتكون النتيجه انه يقع ولا يقع في الحرام. تخيل انت بس راجل كان بيشتغل عامل، فبقى رئيس للعمال، بقى رئيس للعمال يعمل ايه؟ يتكلم من مناخير. تخيل مدرس بقى مدرس قوي يطلع عين المدرسين تحت. طالب طلع الاول على دفعته يكلم الناس كلهم بعلو واستكبار. واحد تفوق فبقى دكتور في الجامعه يوري الناس ايام سودة. ما كان هذا شأن هؤلاء؟ قضية الشهوة التي تؤرق شباب الأمة الآن، الناس وهي نايمة وهي قايمة تفتح دماغها تفتح قلوبها تلاقي القضية دي شغلاها. السيدة فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز بتقول لك: الرجل منذ استخلف ما اقتتلش من جنابة ولا احتلام. تقدر على دي؟ الربيع بن الخثيم يقول حينما قيل له: هلا أرحت نفسك؟ أساه في ذلك أن الربيع بن الخثيم كان يرسم قدميه في كل ليلة بعد العشاء، فلا يرى له إلا أثر بكاء ونحيب كبير. خد بالك أنت إزاي كل يوم كل يوم يعمل كده، يقف عن صلاة العشاء ويقوم الليل ويبكي من خشية الله تعالى، فيسمعه جيرانه بس قاعد تسمع. فبيقولوا له يعني، خلي بالك بقى الناصح الامين ده بيقول له ايه؟ يا عم ريح نفسك شوية، ريح البيت ده، ان اللي بدلك عليك ايه؟ حق. فالراجل رد عليهم قال لهم: اياها اريد، اي اقصد راحة جسمي. واخد بالك انت ازاي؟ في صفة الصفوة لابن الجوزي ان احمد بن داود قال: دخلت على احمد بن حنبل يوم فتنته وهو مكبل بالاغلال، فلما رايته قلت في معرض كلامي. شوف بقى الناصح بقى بيقول له: عليك عيال ولك زوج، فهلا رفقت بهم وبنفسك؟ ريح دماغك، ومصلحة الدعوة تقتضي ان انت تكبر مخك ومش عارف ايه الكلام اللي بيقعد يقوله ده. فما كانت النتيجة؟ هل استجاب احمد بن حنبل؟ هل قال: اه والله العظيم ده انا غلطت، اراجع نفسي، اكبر دماغي، اترخص؟ ما فعل هذا. قال: ان كان هذا عقلك فقد استراح، إن كان هذا عقلك فقد استراح، إن كان دي الدماغ يبقى عليه العرض، إن كان الناس بيظن أن التعب والنصب لله من قبيل التعب المبالغ فيه فيجب أن الناس تسيب الكلام ده وتريح نفسها يبقى عليه العرض في الدماغ، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى أول صفة من صفات عالي الهمة أن يكون صاحب خلق عال وغاية رفيعة، يبقى دي أول إيه؟ أول حاجة. تاني حاجة: كبير الهمة لا ينقض عزمه وإن خالفه كل أحد. في هذا يضربون مثالا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج عليه المرتدون وأقبلت عليه الدنيا تنهاه عن قتال المرتدين ومنع الزكاة فجاءه عمر رضي الله تعالى عنه قال له: يا أبا بكر، هل تألفت قلوبهم؟ كبر انت دماغك، خد بالك انت ازاي، ويعني مشي الامور ومشي المركبه واعمل ما يعرف بالموازنه. هل تألفت قلوبهم؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقد نظر اليه نظر شرر مضر، قال: ايهم يا عمر، والله لقد رجوت نصرتك فجئت لخذلاني. أجبار جاهلية خوار. يبقى الكلام طويل قد كده اهو، وماشيين بسيف قبل ما تنتحر، واخد بالك انت، واي حد كنت تشوفه تفرض عليه اللي انت عايزه. اول ما تربيني ده تشوف الواد قاعد يشرب مخدرات جار المسجد تقول وانا مالك من بيت رب يحميك، تشوف الولد قاعد يشغل اغاني بصوت عالي ولا تامره ولا تنهاه، ايه التدين السلبي ده؟ اجبروا في الجاهليه خوروا في الاسلام، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فوالله ما ان شرح الله صدر ابي بكر حتى علمت انه الحق. هو ليه؟ هي ليه علمت الحق؟ فالعلم لا ينقض عظمه. يقعدوا يقولوا له: شوف بقى انت بتنفخ في قربه مقطوع عليه العوض من بدر، الدنيا ضاعت خلاص، الدنيا تقل خيرها، وهو برضه ثابت على عزمه. لما ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: واذ قالت طائفه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فيعلق العلماء، الإمام الشيخ الإمام القرطبي يقول إيه: وفي هذا دليل على أن الداعية إنما هو أجير عند الله يحصل أجرته قبل عمله ولا ملامة عليه. أهتدى الناس أم لم يهتدوا؟ اعمل اللي عليه وبعدين الباقي ده مش بتاعك. ومن الغلط الشهير يقول لك ايه: اعمل اللي عليك والباقي على مين؟ والباقي على كلمه غلط. انت ما انت شريك لله عشان تقول له اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، غلط. امال الصح ايه؟ اعمل اللي عليك وما قضاه الملك سيكون. يبقى ثاني خصيصه وصفه من صفات علي الهمه انه لا ينقض عزمه، ما بيحصلوش تعب، ما بيزعلش. ثالث خصيصه يا جماعه، وهي الخصيصة الأخيرة والصفة الأخيرة لكل من أراد أن يكون عالي الهمة، كبير الهمة لا يحزن إذا سار وحده في طريق العلو. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فليس كل أحد يستطيع أن ينصب في طريق علو الهمة. ليس كل احد هذا الشخص. تلاقي راجل مثلا لما يشوفك بتصوم كتير وبتكسر الصيام يقعد يثبطك. لا، وانت تثبطه ليه؟ ليه تبقى راس في الخير؟ ليه تبقى راس في الشر؟ وما تبقاش راس في الخير، امر بالمعروف وانهى عن المنكر. فيجي واحد بقى يقوم بقى يوسوس له نفسه يقول له: شوف بقى انت ما فيش فيك امل. انت لو عملت ايه عمرك في حياتك ما انت واصل. هل هذا حق؟ والجواب لا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. نشوف كده السلف. عن ابن جدعان قال: سمع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلني من الاقلين. فقيل له: ومن الاقلون؟ قال: لو سمعتم آيات الذكر لعلمتموهم، ألم يقل الله: وقليل من عبادي الشكور؟ وقليل من عبادي الشكور. فدعا ربه أن يكون من الأقلين، أي من هؤلاء الذين إذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في نفوس الخلق ذكروه وعظموه واستحسنوا شرعه. يصلي يقول لك بس كبر دماغك توكل انت على الله بس شوف لك سكه يابا اللي وراك. هدول بقى من الاقلين ولا من الاكثرين؟ نسال الله السلامه. سفيان بن عيينه يقول ناصحا لمن اراد ان يسلك هذا الطريق قال اسلكوا طريق الحق ولا تستوحشوه وان زلتم فيه وحدكم. اسلكوا طريق الحق. يقول لك شوف بقى مجمع الرحمن في عم الشيخ مصطفى العدوي بيجي ده وهيخطب الجمعه الشيخ محمد حسان وهيجي الدكتور سيد حسين العفان وهيجي مش عارف مين، واخد بالك انت؟ وتلاقي واحد في الجامع اللي جنبه يقول له سيبك بس من الناس دول بالمتشددين بلا وجع قلب يا اخي، الدين يوسف هو الدين بيقول لهم كده يقطعوا نفس الناس في صلاه التهجد؟ الدين قال لهم كده؟ اسلك طريق الحق ولو كنت وحدك ولا تستوحش هذا الطريق. ما تقولش يعني هو الدين بالدق، هو الدين بالجلابيه القصيره، هو الدين ان انا اقعد امسك كتاب واقعد احفظه؟ سيبها لله يا عم، ربك رب قلوب بلا علم بلا افتاح، هو حد جاب الدنيا ورا من المشايخ؟ الله، لا تستوحش هذا الطريق. بدات الطريق اوعى تستوحشه. صليت وصليت الفجر؟ اوعى بقى تاني يوم العيد ما نشوفكش في الفجر. اوعى لا تستوحش الطريق ابدا حتى ولو كنت سائرا فيه وحدك. عبد الله بن المبارك حينما سئل عن تاويل قول النبي صلى الله عليه وسلم انت الجماعه، حينما قال لسلم في وصف الجماعه قال تلزم امام المسلمين وجماعته، قال كيف الامر ان لم تكن جماعه؟ عبد الله بن المبارك وقف هنا بقى، قال انت الجماعه ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. سليمان الدراني بيقول له كلام جميل قوي لإخواننا الشباب اللي دايما متذبذب، الناس اللي إخواننا اللي بيبدأوا الطريق وبيتلعب في دماغهم بيتغسل لهم مخهم. بيقول إيه؟ بيقول لو شك الناس كلهم في الحق لسرت فيه وحدي، فالهمام لا يكترث بمخالفة الناس له، ووالله ما من أحد شك في الحق فسار تبعا لشكه إلا كان عبرة. واحد زميلك بعد ما اعتكفت في المسجد فرحت الجامعة بقى أول يوم فراح لقط بقى إيه اللي أنت عامله في وشك ده؟ ده الحمد لله ربنا هداني. ربنا هداك؟ لا اله الا الله. انت التحيت؟ لا حول ولا قوه. ضحكوا عليك؟ لا اله الا الله. انت بتسمع مين؟ قول له انا شوف بقى بسمع حازم حمان وعلي قاسم ومش عارف ايه. انت بتسمع شويه العيال المجانين دول؟ ده دماغهم مفرقعه يا ابني. هيبدا يحصل له نوع انواع الابتزاز. اهو سليمان الدراني بقى بيقول لك اهو، يقول لك لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه ابدا. لو كل البشر قال الكلام ده غلط لا برضو انا متبع لرسول الله. لو شك الناس كلهم في الحق ما اكترثت بمخالفتهم. ده بيفكرني بكلام سفيان بن عيينه، عليك بالحق ولا يغرنك كثره الهالكين ولا قله الايه؟ ولا قله السالكين. واخيرا كلام نفيس لابن القيم في هذه النقطه، يقول ابن القيم القلوب جوالة فمن القلوب ما يطير في الهواء شفة ومنها ما يدافع الأخبثين فإياكم والثانية وعليكم بالأولى. القلب اللي قاعد يصلي وبيحب ربنا وبيعظم شعائر الله ده قلب محترم، قلب عظيم، قلب نظيف. إنما القلب اللي دماغه ضربة وقاعد يلف يمين وشمال ولو فتحته تلاقي فيه حته سيجاره بانجو، ولو فتحته تلاقي اغنيه، ولو فتحته تلاقي عربيه، ولو فتحته تلاقي بنطلون صار، ولو فتحته تلاقي رشوه، ولو ده قلب عياذا بالله يحتاج الى فلتره. كيف تتم الفلتره؟ ان تكون عالي الهمه والا تقنع بما دون الجنه. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صلاة